إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا قبل في تنبيه في الدرس الماضي صفحة 195 95 في تعديل ترجمة خطأ، وهو الرقم الثاني إسحاق بن منصور الكوسج، هذا ضربوا عليه إسحاق بن منصور السلولي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق تكلم فيه للتشيع، من الطبقة التاسعة، مات سنة 204 من رجال جماعة. وتقدم برقم باب 42 حديث 282، ترجمته مطولة هناك. فهذا إسحاق، وقد ألمحت لكم البارحة بأن إسحاق المنصور في الكتب الستة اثنان فقط، أحدهما من شيوخ البخاري ومسلم وغيره، وهو إسحاق بن منصور الكوسج. وهذا مباشرة يقول مسلم حدثني أو حدثنا إسحاق بن منصور، وأما إذا قال حدثني فلان عن إسحاق بن منصور فيكون الثاني، وهو إسحاق بن منصور السلولي من الطبقة التاسعة. هذا هو الفرق بين الترجمتين، فينبغي التنبه لهذا. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، حدثنا قتيبة بن سعيد، وقبله عنوان باب من أكل في عاشوراء فليتم صومه بقية يومه. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، خلافها طويل عريض. يعني النص الصريح كما سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن من يعني في يوم عاشوراء الذي صام صام، والذي لم يصم وأكل أول النهار فليتم بقية صومه. وهذا أخذ بظاهره وهو الذي نرجعه، فبعض أهل العلم وقال إن صومه معتبر، ومن جملة ما يستدل به أنه مثل هذا لا يلزمه تبييت النية من الليل، وثانيا أن أكله أول النهار لا يزيد أكثر على من أكل ناسيا، فإذا يعتبر تمام وكذا. وجمهور الفقهاء يرون مثل هذا، قالوا يعني إذا كان فرضا لازم يقضيه، وإذا كان نافلة غير يكون حكمه غير ذلك. فهذا هو الذي ترجم أو كتبت الترجمة مأخوذة من نص الحديث الآتي. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل، حاتم بن إسماعيل الحارثي المدني من الطبقة الثامنة، صدوق يهم صحيح الكتاب، قال حدث عن يزيد بن أبي عبيد، يزيد بن أبي عبيد مولى سلامة بن الأكوع من الطبقة الرابعة، عن سلامة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه هذا صحابي اشتهر بهذا الاسم منصوبا إلى جده، هو سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، الصحابي الشهير شهيد بيعة الرضوان، ومات بالمدينة سنة 64. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيات مصنف رحمه الله، وقد سبق لنا أنه ليس لمسلم ثلاثيات وإنما رباعيات هذا منها، وقد سبق قبل هذا وهو 68 بعد 100 سبق 167 رباعية، ورجال كلهم رجال جمعة، وكذلك أيضا مسلسل بالمدنيين غير شيخه فبغلاني، وقد دخل المدينة للأخذ عن أهلها. فهذا هو من لطائف بعض لطائف هذا الإسناد. وأما شرح الحديث يقول عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عن سلمة بن الأكوع، وفي رواية النسائي قال حدثنا سلمة فصرح بالتحديد، قال أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، أي من قبيلة أسلم قبيلة من الأنصار، واسم هذا الرجل كما قال في الفتح هند ابن أسماء بن حارثة الأسلمي، له ولأبيه ولعمه هند بن حارثة الصحبة، هذا هو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، أمره فأمره أن يؤذن بالتشديد أن يؤذن، ويحتمل أن يكون بالتخفيف أن يؤذن كيعلم وزنا ومعنا، ماذا في الناس من كان لم يصم، أي يعني معناه لم يأكل أيضا وعي ولم يأكل أيضا، من كان لم يصم ما نوى الصوم وما أكل فليصم، يعني معناه يكمل صومه، ومن كان أكل في أول النهار فليتم صيامه إلى الليل. وهذا صريح أو ظاهر في كون صومه معتبرا، وأنه لا قضاء عليه وأنه يكفيه صوم بقية اليوم، وهذا هو المذهب المرجح كما سيأتينا يعني بماذا كما سيأتينا في المسائل الآتية في المسألة الثالثة. وهذا يقول والحديث هذا احتج به الإمام أبو حنيفة على عدم اشتراط تبييت النية في الصوم، المذاهب مختلفة في تبييت النية في وجوب تبييت النية للصائم، والذين احتجوا على أن تبييت النية ليس واجبا احتجوا بهذا الحديث، لأن أولئك الذين أمروا أن يكفوا عن الأكل ويتموا صومهم ما نووا من الليل، لكن نقول هذا أولا يحتمل أن يكون قبل إيجاب تبييت النية، لأن هذا الأمر كان قبل فرض رمضان، إذن هذا قطعنا الطريق بهذا الجواب. ثانيا أن من بات وهو يعني يعلم أنه يستقبله صوم واجب عليه، ومن بات لا يدري شيئا من ذلك، ما نسي وإما هو جاهل بذلك، يختلف عن الذي بات وهو عازم على أن يصوم غدا ولم يبيت نيته، هذا مختلف بذلك. وبالأقوى والأحرى الاستدلال، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل أولى بالاستدلال في هذا الحديث، تكلموا فيه على كل حال الصحيح وأنه صحيح، فيدل على مسألتنا، ولا يكون هذا دليلا لما ذهب إليه الحنفية. وهذا الحديث حديث سلمة رضي الله عنه متفق عليه. ومن المسائل بعد التخريج مسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في وجوب تبييت النية من الليل في الصوم، هذا اختلفوا فيه. قال القرطبي رحمه الله ظاهر حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه هذا جواز إحداث نية الصوم في أضعاف النهار في وسط النهار، ولا يلزم التبييت، وقد اختلف في ذلك، فذهب أبو حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى جواز ذلك في النفل، هذا حكم مختلف عن الفرض، النفل يجوز من النهار وهذا هو الراجع، وخص طائفة منهم جواز ذلك بما قبل الزوال، منهم الشافعي في أحد قوليه، وذهب مالك إلى آخره. ونقول في الآخر نلخص الخلاف لأنه المناقشة لأدلة هؤلاء وهؤلاء طويل. قلت والذي يترجح من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضاً، هذا في بالنسبة يعني لذلك، وهذا في الأخير ماذا قال؟ قال حفظ ولا يخفى ما يرد عليه مما قدم. قال أنا عندي أن ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله وهو الراجح الذي يؤيد، هو الراجح الذي يؤيد الدليل واضح البين، وما ادعاه الحافظ من أنه يرد عليه ما تقدم غير مقبول، لأن ما قدمه من ترجيح عالم كون صوم عاشوراء فرضا غير مسلم. صوم عاشوراء الحافظ ابن حجر يرى ترجيح أن عاشوراء ما فرض نهائيا من أول إلى آخره ونفل، لكن أدلة تعاكس ذلك. والحاصل أن الصوم فرضه ونفله لا يصح إلا بنية من الليل إلا ما خص بحديث الباب، وهو الذي جهل عن ذلك اليوم يوم صومه أو نسي، فهؤلاء يستثنون من ذلك وهذا ونحوه. ولذلك نقول هذا هو أعدل المذاهب في هذه المسألة، وهو أن تبييت النية إنما يجب لمن لم يكن على حال مثل هؤلاء، لأنهم لا يدرون هذا اليوم يجب عليهم أم لا، فجاءهم النداء في وسط النهار أن هذا اليوم يوم عاشوراء يجب لكم أن تصوموا، فاكتفوا بذلك. فإذن من كان على هذه الصفة يكفيه عدم التبييت، وأما الذي ليس بهذه الصفة فيجب عليه أن يبيت النية، وهذا في الفرض، هذا في الفرض. أما في النفل فالراجح وهو قول جمهور أهل العلم النافلة تكفي بنية من النهار، واختلفوا بذلك قبل الزوال بعد الزوال. الحاصل أن بنية أن النفل بنية النهار يجوز وإن لم يبيت النية، لأدلة كثيرة منها أن سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني إذن أنا صائم ففي وسط النهار فصام النافلة، فدل على أن النافلة لا يشترط فيها تبييت النية، وهذا هو المذهب الراجح. وفي سند متصل المؤلف قال وحدثني أبو بكر بن نافع، أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بشر مفضل بن لاحق قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. هذا إلى الإفطار، عند الإفطار. هذا الحديث هو الحديث حديث يعني عن الربيع بنت معوذ امرأة صحابية رضي الله عنها، وما سبق كان عن سلمة بن أكوع، وساقه بسنده المختلف مع الأسانيد السابقة، ومتنه أيضا مختلف عما مضى. أولا سنده أبو بكر النافع العبدي محمد بن أحمد بن نافع منسوب إلى جده، اشتهر بهذا أبو بكر النافع العبدي البصري من الطبقة العاشرة. قال حدثنا بشر المفضل، بشر بن المفضل بن لاحق أبي إسماعيل البصري ثقة ثبت عابد من الطبقة الثامنة. ثم قال هو يرويه عن خالد بن ذكوان، خالد بن ذكوان أبو الحسين ويقال أبو الحسن المدني نزيل البصرة، فصدوق من الطبقة الخامسة، وهذا أول محل ذكره من هذا الكتاب، لم يسبق له ذكر وله في هذا الكتاب وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، لا يأتي مرة ثانية ولا مضى له ذكر. هذا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء، الربيع بالتشديد، الربيع بالتشديد بنت معوذ بالتشديد أيضا بصيغة اسم فاعل ابن عفراء، وعفراء أم معوذ أمه، وأبوه الحارث بن رفاعة بن الحارث، وهذه صحابية رضي الله تعالى عنها، وماذا أخرج لها الجماعة وليس لها في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. وهذا الإسناد من لطائفه أنه من رباعيات مصنفه وكسابقه ولاحقه، لاحقه أيضا سيأتي، وسابقه تكلمنا عنه وهو 69 بعد 100 من رباعيات الكتاب. ومن أن رجاله رجال الجماعة، رجال الجماعة سوى شيخه فانفرد به هو والترمذي والنسائي، ومن أنه مسلسل بالتحديث، وهذه من ميزة بعض الأسانيد. وهو أنه لا يكون فيه معنعن، لأن العنعنة فيها خطورة، وخاصة إذا اتهم شخص بالتدليس فكونه بالعنعنة لا بد أن يكون ما يقويه ويرفعه عن حضيض الرد إلى حضيض القبول، إلى أوج القبول، هذا هو المطلوب. فإذا كان كله مسلسل بالتحديث والسماع أو الإخبار أو السماع فقد جاز القنطرة، وهذا مهم جدا في الأسانيد. وشرح الحديث عن الربيع، وفي الرواية التالية سألت الربيع، هي السائلة بنت معوذ، أنها قال سألت ربيع، سألت الربيع، هذا قال الراوي عنها، يقول سألت الربيع بنت معوذ بن عفراء، أن قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، أي صباح يوم عاشوراء، ماذا؟ أرسل رجلا إلى قرى الأنصار، المراد قرى المدينة، قرى الأنصار، وهو بضم القاف مقصورا جمع قرية قرى، فالتي حول المدينة. بماذا أرسله؟ بهذا النص: من كان أصبح صائما فليتم صومه، يعني معناه لا يجب عليه يعني عدم سبق النية من الليل، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، وهذا يكفيه. وهذه مسألة فيها خلاف شديد، وهو أن جمهور الفقهاء لا يرون صحة الصوم بهذا للثاني، فكنا بعد ذلك نصوم، أي بعد ذلك اليوم في الأعوام التالية كنا نصوم يوم عاشوراء ونصوم صبياننا الصغار منهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، صغار وهم يا صغار ما يتحملون ذلك، لكن هذا من باب التدريب ومن باب التشديد على الكبار، إذا أمر الصغار بهذا فالكبار يستيقظون ويتنبهون عن غفلتهم، هذا هو المهم. نصومه ماذا؟ أي نجعل لهم، نجعلهم صائمين إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد أي مع الصبيان فنجعل لهم اللعبة، يعني ما يلعبون به اللعبة، فماذا؟ اللعبة اشتهر على ألسنتكم اللعبة، اللعبة هذه تسمى هيئة وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة لعبة، وليس مصدرا. أما اللعبة ما يلعب به هذا بضم اللام. قال من العهن أي من الصوف، العهن هو الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار، هكذا النسخ عند الإفطار، والصواب أو عند الإفطار في معي إلى الإفطار. يقول قال النووي رحمه الله هكذا هو في جميع النسخ عند الإفطار. قال القاضي عياض فيه محذوف وصوابه حتى يكون عند الإفطار، نقدر له هذا ويستقيم المعنى، فبهذا يتم الكلام. وكذا وقع في البخاري من رواية مسدد، هو معنى ما ذكره مسلم في الرواية الأخرى، فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة، تلهيهم حتى يتموا صومهم، هكذا كانوا ويعني عرفوا يعني قدر صوم يوم عاشوراء وشدة تأكده حتى على الصبيان. قال وهذا الحديث متفق عليه، ومن فوائده بيان تأكد صوم يوم عاشوراء، ومنها بيان أن عاشوراء كان فرضا قبل أن يفرض رمضان، وقد تقدم بيان اختلاف العلماء في ذلك، ومنها بيان مشروعية تمرين الصبيان على الصيام، لأن من كان في مثل السن الذي ذكر في هذا الحديث فهو غير مكلف، وإنما صنع لهم ذلك للتمرين، وهذا هكذا يعني الأحسن بهذا. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم صوم الصبيان، تذهب الجمهور إلى أنه لا يجب الصوم على من دون البلوغ، أن التكليف يبدأ من التكليف من سن التكليف، واستحب جماعة من السلف منهم نصيرين والزهري وبقال الشافعي أنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوا، وحد ذلك عند أصحاب الشافعي بالسبع والعشر، 7 سنين 10 سنين هؤلاء يؤمرون لماذا؟ تمرينا عليه، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادك بالصلاة 7، كذلك أيضا الصوم ويتعودونه هذا أولى إلى آخره. قلت الأرجح ما ذهب إلى الجمهور من أنه لا يجب على الصبي شيء من العبادات حتى يبلغ، وأما ما ذكر في الباب من حديث ربيع رضي الله عنها فللتمرين، ودليل جمهور حديث رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، وهو حديث صحيح. وبسند متصل المؤلف أن قال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال: حدثنا أبو معشر العطار عن خالد بن ذكوان أنه قال: سألت الربيعة بنت معوذ عن صوم عاشوراء، قال فقالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله في قرى الأمصار، فذكر مثل حديث بشر، غير أنه قال: ونصنع لهم اللعبة من العين فنذهب به معنا، فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. وهذا هو الحديث السابق، حديث الربيع بنت معاوية رضي الله عنها بسند آخر. يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قال: حدثنا أبو معشر العطار. أبو معشر العطار اسمه يوسف بن يزيد البراء، البراء البصري، صدوق ربما أخطأ من السادسة، وهذا أول محل ذكره، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، ما مضى له ذكر وما يأتي أيضا إلا بهذا الحديث. قال عن خالد بن ذكوان، وهذا تقدم، عن الربيع تقدمت. قال: وهو حديث سبق شرحه فيما مضى، وقلنا حديث متفق عليه، وقد استوفينا أو أشرنا إلى ما يستفاد منه. وبسند متصل قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى، قبله عنوان من الشراح: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. هذين اليومين، هذان اليومان يحرم صومهما، ولذلك ترجم لهما، وسيأتي الحديث النص في ذلك. وبسند متصل قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس، فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. هذا حديث عمر رضي الله تعالى عنه، ساقه بسنده الجديد، وهو يحيى بن يحيى تقدم قبله، قال: قرأت على مالك. وقد ذكرنا أن نكتة ما يقول يحيى قرأت على مالك، لأن مالك يفضل القراءة، فلذلك يعبر قرأت على مالك، عن ابن شهاب محمد المسلم أبي بكر المدني من الطبقة الرابعة عن أبي عبيد مولى بن أزهر. أبو عبيد هذا اسمه سعد بن عبيد، أبو عبيد هذا اسمه سعد بن عبيد، ثقة من الطبقة الثانية تقدم. قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، شهدت العيد، زاد في رواية البخاري من طريق يونس عن الزهري يوم الأضحى، يعني معناه العيد يطلق على عيد الفطر وعلى عيد الأضحى. ما المراد هنا؟ رواية البخاري بينت أنه عيد الأضحى، مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء أي عمر رضي الله عنه فصلى أي صلاة العيد، ثم انصرف أي إلى محل خطبته، فقال: ماذا؟ فخطب الناس فقال: إن هذين يومان، إن هذين يومان، وفي رواية البخاري هذان يومان، ما في إن، إذا كان إن يعني ينصب أو يبنى على ما ينصب به وهو الياء، لأنه ملحق بالمثنى أو مثنى على قول بعض النحاة، هذا مبني، وشرط المثنى أن يكون معربا، يعني فكونه مبنيا يمنعه من ذلك، وبعضهم يرى أنه مثنى حقيقة. هذان يومان خبر، خبر إن، وإن هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، ثم بين اليومين: يوم فطركم من صيامكم، يوم فطركم، أي أحدهما يوم فطركم، خبر مبتدأ محذوف أو بدل. قال: والآخر يوم ماذا؟ تأكلون، والآخر يوم تأكلون في منسككم، والآخر يوم تأكلون منسككم. هذا يحتمل أحد أمرين: يوم تأكلون ويوم تأكلون في منسككم، يحتمل أمرين. لماذا؟ لأن الإضافة مثل هذا يوم يضاف إلى الجملة، ما يضاف يجوز إضافته إلى الجملة، وهذا كما في قوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وعلى ذلك يجوز في وجهان من الإعراب: أن يكون معربا هذا يوم تأكلون، وأن يكون مبنيا لإضافته إلى جملة وإن كانت جملتها مضارعية، وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب من بنى فلن يفند. ولذلك قرئ في السبعة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم بالبناء، يوم ينفع الصادقين صدقهم هذا بالإعراب. فلذلك هنا وقد ذكرنا أبيات ابن مالك استشهادا على القاعدة: تأكلون في من نسككم، أي أضحيتكم، مراد به الأضحية. هذا الحديث عند المصنف رحمه الله مختصر، وقد ساقه البخاري رحمه الله في الأضاحي من صحيح مطولا، فقال: حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرني يونس عن الزهري أنه قال: حدثني أبو عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين اليومين، هذين العيدين، ما أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر حتى يصلي معه، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: هذا معناه أن يوم العيد إذا اجتمع عيد وعيد ثم عيد صرنا مجتمعة، وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة، يوم العيد والجمعة، من من من ترخيص أو من تسهيل الشرع على المكلفين أنه ما يكلفهم أن يعودوا مرة ثانية لأداء صلاة الجمعة، بل يكتفون بصلاة العيد أول النهار. وهذه مسألة خلافها طويل وعريض ومناقشات لأدلتها إلى آخره. منهم من يرى أن العيد يكفي عن ظهر وجمعة ذلك اليوم، ومنهم من قال: لا، إنما سقطت الجمعة وأما الظهر فواجب عليهم. المهم في آخر المطاف نقول: براءة للذمة أن أصلوا الظهر أحسن، وإلا فالذين قالوا واحتجوا بأن يكفي ظاهر نص عثمان رضي الله تعالى عنه يدل لهذا الظاهر. ثم بعد ذلك ماذا؟ وهذا لا يعني يدل أن يترك الإمام ومن معه العيد. بعض الناس يقول سقط الجمعة، لأن عثمان رضي الله عنه قال: من شاء فليجلس حتى يصلي معنا، معناه أن الإمام لا يجوز له أن يترك الجمعة ذلك اليوم. لأن هناك من العلماء من يقول: لا، ما في، لأن بعض النسخ بعض الروايات تدل على أن الجمعة ساقطة، وهذا ترخيص للبعيد يعني مسجدي، لا أنه مطلقا يتركون الجمعة ذلك اليوم. ومن أدلة ذلك مما يعني يرجح هذا القول، ولكن نقول البراءة الأصلية هي براءة الذمة بيقين. وأما ابن الزبير صلى العيد في أول النهار فلم يخرج إلا في العصر وكان في مكة، قالوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا أذن بهذا، فهذا يدل على مثل هذا. لكن نقول إن قول عثمان هذا يدل على أن الإمام يصلي مع من معه. الحاصل الحديث مطول وقد أنهاه أو قال ماذا: ثم شهدت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق الثلاث، انتهى. وهذا الحديث متفق عليه، ومن فوائده بيان تحريم صوم يوم العيد، سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع، وهو بالإجماع. قال إمام أبو عمر رحمه الله: لا خلاف بين العلماء في صحة هذا الحديث واستعماله، أي على ظاهره، وكلهم مجمع على أن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى لا يجوز بوجه من الوجوه، لا لمتطوع ولا لنذر صومه ولا أن يقضي فيهما رمضان، لأن ذلك معصية. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نذر في معصية الله. وهكذا له فوائد كثيرة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. وهذا حديث عن حديث أبي هريرة، وما سبق كان من حديث عمر رضي الله عنه. وسند يحيى بن يحيى سبق، قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان بفتح الحاء، بن حبان بفتح الحاء. عندي أبيات علقت أو ذيلت على أبيات شو اسمه، على أبيات سيوطي. هناك حبان بالكسر، وينهي الأبيات هذه؟ ما عندك؟ طيب انظروا فيها في فوائد السمية. حبان بالفتح هذا، ومن ولد وانتسب إليه حبان. حبان بالكسر هو حبان بن موسى، وقد سبق أن البخاري أخرج عنه، روى عنه حديثا في آنفا. وهذا حبان، وهذا حبان، حبان. وفي حبان بن هلال، حبان بن هلال بصري، وهذا بالفتح وجوبا. وذاك مروزي بالكسر حبان، وكذلك محمد بن يحيى بن حبان بالفتح، وحبان المنقذ جد هذا، وهذاك أيضا بالفتح. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني من الثالثة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. والحديث هذا متفق عليه. وبالسند متصل المؤلف، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزاعة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني. قال ما في أنه هنا، قال سمعت منه حديثا فأعجبني، فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال سمعت يقول لا يصلح الصيام في يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان. وهذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري، وسبق قبله عن حديث عمر وحديث أبي هريرة. وهذا ماذا؟ سنده قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني، وشيخ جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها، وعن عبد الملك بن عمير الفرسي القبطي الفرسي، لنسب إليه لفرس كان له سابق لا يسبق. هذا اللخمي الكوفي ثقة فقيه تغير حفظه وربما دلس، من الطبقة الثالثة. عن قزاعة بن يحيى البصري ثقة من الثالثة، ففي رواية الأقران أنه قرين لعبد الملك بن عمير ثالث. قال ماذا؟ قال سمعت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت منه. هذا ما نقدر أنه، لأن هذا ليس لأبي سعيد، وإنما هو كلام للراوي عنه وهو قزعة بن يحيى. قال أي قزعة سمعت منه حديثا فأعجبني، سمعت من أبي سعيد رضي الله تعالى عنه حديثا فأعجبني ذلك الحديث فأعجبني. فقلت متأكدا أنه سمعه بنفسي أم لا، فقلت لأبي سعيد سمعت. قال فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع، أي أفأقول بتقدير همزة الاستفهام، أي أتتهمني أن أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع منه؟ وهذا معناه ما لم أسمع منه يعني معناه سماعا مباشرا أو سماعا بواسطة، أي ما لم أتأكد أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه سيمر علينا وقد مر علينا أحاديث أبو سعيد الخدري يروي عن صحابي آخر، فإذا معناه ما لم أسمعه إما بنفسي أو غيري. والمراد التأكد أن هذا الحديث قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء باشر سماعه بنفسه أو أخذه بواسطة صحابي آخر. هذا كيف تتهمني؟ لا تتهمني، أنا ما لا أقول عليه ما لم أسمع. قال سمعته، إذن هذا معناه مباشرة يقول لا يصلح الصيام في يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان. هذا سمعته بنفسي وليس بواسطة. وهذا الحديث أيضا مختصر عند مصنف كالسابق، وقد ساقه البخاري مطولا، فقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت غزاعة قال سمعت أبا سعيد الخدري وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال سمعت 4 سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني. يعني هذا الكلام كان للراوي في رواية مسلم للراوي عنه وهو أيضا قال هذا الكلام 4 يعني الذي سبق في مسلم 1 من 4 وفي رواية البخاري بسط وطول الحديث فقال 4 فأعجبني. قال أحد هذه الأربعة ماذا؟ لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، هذه واحدة. ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، 2. ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب، وهذه الثالثة. ولا تشحد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. إذن هذا بطوله أخرجه البخاري واختصره مسلم على جزء منه، وهذا دليل على أن اختصار في الرواية جائز، لكن هذا سبيله فيما إذا كان شيخه اختصره فاختصره تبعا له، أو يجوز له أن يختصره أيضا إذا رأى يعني حاجة يعني أن يختصر الحديث، يجوز له أن يتصرف فيه ويختصر في محل الشاهد ولا يتم الحديث، لكن البخاري أتمه بأجزائه 4. وهذا الحديث متفق عليه. وقال رحمه الله تعالى بالسند متصلا: حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وهذا الحديث هو الحديث السابق لكنه سنده مختلف. شيخه أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين الجحدري البصري، هذا هو من الطبقة 10 ثقة حافظ. وشيخه عبد العزيز بن المختار، عبد العزيز المختار الدباغ البصري مولى حفصة بنت سيرين ثقة من 7. وشيخه عمرو بن يحيى، هذا الذي عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني ثقة من 6. أبوه عن أبيه يرويه عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي حسن ثقة من 3. وأبو سعيد الخدري هذا الذي سبق رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر أي يوم الأضحى. وبالسند متصل المؤلف قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن زياد بن جبير أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. وهذا الحديث يعني متعلق هو من جملة الأحاديث التي وردت النهي عن صيام يومي الفطر أو يوم النحر، لكنه ساقه بأسلوب آخر عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وسنده أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد من 10. قال حدثنا وكيع بن جراح أبو سفيان الرؤاسي من 9. وشيخه ابن عون عبد الله بن عون أرطبان من الطبقة 6. والأحسن هكذا قال في تقريبا 6 وأنا أقول 5 لأنه رأى أنسا فيلتحق بالأعمش ونحوي، لأن الأعمش قال من 5 في التقريب. لماذا؟ لأنه رأى أنسا يصلي وفي رواية رآه يبول وما نقل عنه حديث فجعله من 5. عن زياد بن جبير، زياد بن جبير بن حية وهذا بصري ثقة ورسله من 3، وهذا أول محل ذكره. وله في هذا الحديث حديثان فقط، في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا وحديث آخر سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: جاء رجل إلى ابن عمر، جاء رجل إلى ابن عمر ابن الخطاب يعني. قال الحافظ: لم أقف على اسمه، هذا الرجل ما يعرف الجائي، فقال: إني نذرت أن أصوم يوما، نذرت لله صوم يومين فوافق ماذا؟ يوم أضحى، ذلك اليوم الذي عينته صار يوم أضحى. ما الحكم يا ابن عمر؟ ماذا ترى؟ أصومه أم أتركه لأنه منهي عنه؟ فقال: فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: يعني أمر الله تعالى بوفاء النذر، هذا أمر. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. يعني ابن عمر رضي الله عنه تنصل، يعني معنى ذلك أنه من أسلوب الحسن، قال ما قال له لا تصم ولا قال له صم، ذكر له. إذن هو يتخير إذا اجتمع الأمر الناهي والآمر ماذا يفعل. معروف أن النهي يقدم في مثل هذا، وهذا الظاهر أن ابن عمر يعني أحال الرجل على يعني اجتهاده ماذا يفعل، وهو يعلم بمثل هذا أنه النهي مقدم، النهي مقدم. ومن غريب ما يسمع في هذه المسألة، فيها خلاف سيأتينا في المسائل، ومن العلماء من يقول يصوم، لو صامه سقط نذره. هذا كيف يسقط نذره؟ هذه واحدة. ومن من يقول يبدأ ثم يبطل، أي يفسد صومه. هذا وفاء بالنذر، وثم بعد بوقت آخر مباح. فهكذا يختلفون، لكن نقول نحن نقول النهي مقدم في مثل هذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خفف شأن الأمر في حديث واحد مع النهي، شدد في الأمر وخفف في النهي. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، شوف تخفيف. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، هذا ما في ما في ما في استثناء وما في ترخيص. فنستفيد من هذا أن النهي يغلب الأمر. فإذا من نذر في يوم ووافق ذلك يوم النحر أو يوم الفطر لا يجوز له أن يصومه، الله سبحانه وتعالى أمره بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وفاء لا نذر في معصية الله، فهذا يكون معصية الله، فما يؤدي فرضه، بل وقع في النهي. وهذا هو الأرجح من المذاهب. وفي الشرح أقوال متضاربة أو طويلة ومناقشة لآرائها يعني في أدلتها. والحديث هذا متفق عليه، متفق عليه. و هنا قلت في الأخير، قال الذي يظهر من فتوى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أنه نهاه عن الوفاء بنذره، مراد ابن عمر، لكنه بين له الحكم الشرعي من ناحيته. فكأنه قال له الوفاء بالنذر واجب، لكن إذا كان النذر طاعة، فأما إذا كان النذر طاعة، كيف إذا كان، فأما إذا كان معصية فلا وفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية، وفي لفظ لا نذر في معصية الله، رواه مسلم. وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز صوم يوم الفطر ولا يوم النحر ولا تطوعا ولا عن نذر، سواء عينهما أو أحدهما بالنذر أو وقع معا أو أحدهما اتفاقا. فلو نذر لم ينعك النذر عند الجمهور، وعند الحنابلة روايتان في وجوب القضاء. وخالف أبو حنيفة فقال لو أقدم فصام، هذا هو الغريب، وقع ذلك عن نذره، كيف يكون نذر؟ هذا معصية، لا وفاء في يعني لا نذر في معصية الله، وهذا معصية. فمن فعل، فمن أدى نذره في معصية فلم ينفكه أو لم يبرأ، تبرأ ذمته. وهذا منابض لظواهر النصوص، فلا ينبغي الالتفات إليه. وقد تقدمت تحقيق الاختلاف في هذا قريبا، فراجعه، والله تعالى أعلم. إذن ماذا نقول؟ هذا اختلف العلماء في من نذر في يوم منهي عن صومه أن يؤدي ذلك. فالمحققون أو كثير من العلماء يرون أنه لا يصوم ولا يتعرض ذلك، ولو أداه ما سقط عنه نذره، هذا هو الراجح. ومنهم من قال يصوم ويسقط عنه، ومنهم من قال يبدأ ثم يطيره إلى آخره. وهذه كلها منابذة لظواهر النصوص، ونرجح قول من يقول لا يجوز أن يؤدي نذره في أيام المنهية عن صومها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرتني عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وهذا حديث غير صحابيه، فصارت عائشة رضي الله تعالى عنها وسنده ابن نمير. وقلنا لكم إذا قال مسلم ابن نمير يريد بذلك محمد ابن عبد الله ابن نمير وليس عبد الله. قال حدثنا أبي أبوه ابن نمير أيضا، وهو الحقيقي ابن نمير، عبد الله ابن نمير الهمداني الكوفي من الطبقة التاسعة. قال حدثنا سعد بن سعيد، سعد ابن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري المدني أخو يحيى بن سعيد الأنصاري الطبقة الرابعة. قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، يعني هذه تابعية من الطبقة الثالثة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. والحديث هذا من أفراد مصنف رحمه الله، ما أخرجه البخاري في صحيحه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: وهذا باب تحريم صوم أيام التشريق. أيام التشريق الثلاثة هذه منهي عن صومها، وحكمها كحكم يوم النحر باب في تحريم الصوم فيها على الراجح، ومنهم من لا يرى ذلك وسيأتي الخلاف. قال ماذا؟ وحدثنا سريج بن بالسند المتصل، قال حدثنا سريج بن يونس، قال حدثنا هشيم، قال أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. هكذا الحديث من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه، أخرجه مسلم هنا. يقول: وسنده سريج بن يونس هذا البغدادي أبو الحارث مروزي الأصلي، ثقة عابد من العشرة. قال حدثنا هشيم بن بشير أبو خالد الواسطي، هذا من التاسعة. قال أخبرنا خالد ابن مهران الحذاء، الذي يقاوله الحذاء، اشتهر بهذا، منسوب إلى خلاف الظاهر. الحذاء عادة لغة يقال لمن يحذو النعال، لكنه ما حذى لا نعلاً ولا أقل من ذلك، وإنما كان يجلس عند الحذائين فلقب بذلك، وبعضهم يقول أنه حذى. قال: وكان يعلم، يقول: احذوا على هذا، احذوا على هذا، يعلمهم. عن أبي المليح، أبو المليح بن أسامة بن عمير، اسمه عامر، وقيل زيد وقيل زياد، ثقة من الطبقة الثالثة تقدم. قال عن نبيشة الهذلي، نبيشة الخير، نبيشة بن عبد الله يقال له نبيشة الخير، ابن عبد الله ابن عمرو ابن عتاب بن الحارث ابن نصير بن حسين، وقيل في نسبه غير ذلك، صحابي قليل الحديث، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه أبو المليح الهذلي، وأم عاصم جدة أبي اليمان المعلى بن راشد النبال، أخرج له مصنف والأربعة. هذا أبو المليح بن عمير روى عنه، وهذا صحابي، وله في هذا الكتاب تقريبا ليس له إلا هذا الحديث، ما مضى ولا يأتي إلا في هذا الباب. قال ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. أيام التشريق أيام أكل وشرب. هذه الأيام، أيام التشريق أي الأيام التي بعد يوم النحر، هذا يوم النحر ما يدخل أيام التشريق عليه حكمه. قال: وقد اختلف في كونها يومين أو ثلاثة، وسميت أيام التشريق لماذا؟ لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها، معناه إيش؟ أي تنشر في الشمس. وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس، وقيل لأن صلاة العيد عيد تقع عند شروق الشمس، وقيل التشريق التكبير دبر كل صلاة. هذا اختلف بسبب تسميتها يعني. وهل تلتحق بيوم النحر في ترك الصيام كما تلتحق به في النحر وغيره من أعمال الحج، أو يجوز صيامها مطلقا، أو لمتمتع خاصة، أو له ولمن هو في معناه؟ وفي كل ذلك خلاف للعلماء، سيأتي بيانه في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى. ونلخص نقول: هذه الخلافات كلها، هذا الحديث الذين قالوا بجواز صوم أيام التشريق دون يوم النحر، ما وصل إليهم حديث نبيشة الهذلي، هذا هو اعتذارنا عنهم. ونقول: حديث أخرجه مسلم صحيح، فإذا أيام التشريق صار. وأما بالنسبة لمن فاته صوم أيام التمتع ثلاثة أيام، إذا فاتته لم يصومها قبل عيد، فهذا يصومها لحديث ورد بذلك، رخص يعني المتمتع أن يصوم في أيام التشريق. إذن لما جاء نص يخرجها، قلنا أن من فاته ثلاثة أيام، يعني وهذه أيضا فيها خلاف، بعضهم لا يجيز أن يصوم، يعني لا يسقط عنه لو صام ثلاثة أيام التشريق عن صوم التمتع، لأنه يعني لا يرونه، لكن هؤلاء أيضا نعتذر عنهم بأن حديث الرخصة ما وصل إليهم أو ما بلغهم، فهذا هو الراجح. والمسألة مفصلة بأدلتها ستأتي في المسألة التاسعة واستفيد منه. قال ماذا؟ وهذا الحديث من أفراد مصنف رحمه الله، لم يخرجه يعني البخاري. ومسألة الثالثة في فوائده، منها بيان تحريم صوم أيام التشريق مطلقا إلا ما استثني، وهو صوم المتمتع الذي فاته الأيام الثلاثة، لما أخرجه البخاري في الصحيح عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: لم يرخص لأيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. فهذا نص صريح في الترخيص، وهذا هو الذي لم يصل إلى بعض العلماء، ولذلك نهوا عن صيامه. أيام التشريق أيام أكل وشرب، معناه أنه يجب أن لا تصام، يحرم أن تصام بل يأكل ويشرب. وفي رواية في أضعف يقول: أيام أكل وشرب وبعال، يعني مجامعة الأهل، لكن هذه الزيادة ليست صحيحة وفيها ضعف. وعلى كل حال ومعناه هذا، يعني يشمله النص أو دلالة النص. هذا حديث. وماذا قال المسألة؟ المسألة الثالثة في اختلاف إيش هو؟ وين الرابعة هذه؟ الأولى، الثانية، الثالثة، أيوة الرابعة. إذن هذه وعد لي الرابعة، المسألة الرابعة عدلوه. المسألة الرابعة سيأتي في المسألة الثالثة في الصفحة السابقة، المسألة الثالثة، لا مسألة الرابعة. وهذه المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم صوم أيام التشريق، ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يصح صومها بحال، وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي، سواء كان متمتع أم لا قالوا حرام، وبقال أبو حنيفة ومنذر وغيرهما. وذهب جماعة إلى أنه يجوز صيامها لكل أحد، بعكس هذا متعارضان، قولان متعارضان لكل أحد تطوعا وغيره. حكاه ابن المنذر عن الزبير بن عوام وابن عمر وابن سيرين، وقال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوله يجوز صومها لمتمتع، هذا هو الأعدل الأقوال، إذا لم يجد الهدي ولا يجوز لغيره، واحتج هؤلاء إلى آخره. وعلى كل حال قلت في الأخير قد تبين بما ذكر أن أرجح المذاهب مذهب من قال بتحريم صوم أيام التشريق لصحة النهي بذلك، ولا سيما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما فإنه أصره بذلك، فقد أخرج أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن أبي مرة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقرب إليهما طعاما فقال: كل. فقال: إني صائم. ولده كان مغرم بالصوم، هذا الذي ناقش النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أطيق أكثر من ذلك، أطيق أكثر من ذلك. هو دخل على أبيه وصائم، وصائم بماذا؟ في هذه الأيام. فقال له أبوه: كل. فقال: إني صائم. فقال عمرو: كل. فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك: هي أيام التشريق. وبهذا تبين أن صوم أيام التشريق حرام إلا للمستثنى، وهو صوم المتمتع الثلاثة الأيام التي فاتته في حينها. وفي السنة المتصلة المؤلف قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا إسماعيل يعني بن علي عن خالد حذايا قال: حدثني أبو كلابة عن أبي المليح عن نبيشة نبيشة قال: خالد فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث وشيم، وزاد في وذكر لله. أيام التشريك أيام أكل وشرب وذكر لله. وهذا السند محمد بن عبد الله بن مرسك سبق قريبا، وإسماعيل بن علي وإسماعيل بن إبراهيم خالد بن حذاء سبق قبله، أبو كلابة، وهذا أبو كلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري في الطبقة الثالثة، عن أبي المليح هذا أبو المليح الذي ابن أسامة، وهذا عن نبيشة قال خالد فلقيته. هذه الرواية السابقة ما في أبو كلابة، فمن رأى هذا السند ربما يقول يعني منقطع، لأن خالد رواه عن نبيشة هناك، وبينت هذه الرواية قال: أول ما سمعت عن أبي كلابة ثم لقيت نبيشة وسمعته منه. وهذا يرشدنا إلى ماذا؟ إلى الإجابات التي يعني نحاول في الجمع في أحاديث الثقات إذا اختلفت أحاديثهم. في سند يقول حدثنا فلان، وفي سند آخر عن فلان، وفي سند آخر يدخل بينهما واسطة، فننظر إلى القائل. إذا كان ثقة مثل الزهري شعبة ابن عيينة الثوري إلى آخره لازم نعتذر له. ونقول إن هذا الحديث مروي عن طريقه، كان أخذه بواسطة فلقي الشيخ فحدثه به فكان يحدث بهذا وبهذا. ومما يبين هذا العمل هذه العملية يعني هذا السند، قال حدثني أبو كلابة ثم لقيت بعد ذلك، فإذا بين روى عن طريقين، في الرواية السابقة روى عنه وفي هذه الرواية أرخل واسطة، فإذا هذا هو ماذا؟ هذا هو الجواب. وأما إذا كان سيء الحفظ نقول إيش؟ روى بهذا روى بهذا روى بهذا، نقول هذا من سوء حفظه، ما في عذر إلا هذا، نرد أحاديثهم. يرد أحاديث الصدوق السيء الحفظ بمثل هذا، إذا تضارب عليه سندان فأكثر بواسطة وغير واسطة نقول هذا من أوهامه من أوهام فلان. وإذا كانوا ثقات رفعاء نعتذر عنهم بمثل هذا، وأحيانا تأتي الأغلاط في حديثهم لكنها قليلة في جانب ما أصابوا، ولذلك لا نعيبهم على بمثل هذا، وإنما السيء الحفظ. فهذا هو حل هذه المسألة وستمر علينا كثيرا. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بالسند متصل إليه، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم الطهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام من أيام أكل وشرب. هذا حديث جاء من حديث ماذا؟ كعب بن مالك الصحابي الجليل صاحب أحد الثلاثة الذين يعني خلفوا في قبول توبتهم، هذا هو كعب. فسنده أبو بكر بن أبي شيبة تقدم، قال محمد بن سابق هذا هو الجديد، محمد بن سابق التميمي مولاهم أبو جعفر، وقالوا أبو سعيد البزار الكوفي من كبار الطبقة العاشرة، وهذا أول محل ذكره، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، ما تقدم وما يأتي إلا في هذا الموضع. قال حدثنا إبراهيم الطهمان، إبراهيم الطهمان أبو سعيد الخراساني ينزل سكن نيسابور ثم مكة، ثقة يغرب وتكل ما فيه للإرجاء ويقال رجع عنه. قالوا كان جاء إلى مكة وكان عنده، لكنه لما قام عليه علماء مكة تاب وتنصل وأرادوا أن يخرجوه يطردوه، فتاب فحصن حاله وكان رمي بالإجاء ولكنه تاب. قال ماذا؟ عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس، هذا عن ابن كعب بن مالك، عن ابن كعب ابن مالك، وهذا الولد كعب بن مالك ولده هو عبد الله، وله عبد الرحمن وله كذا، ولكن مقصود هنا عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال أنه حدثه أي ابنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه أي كعبا وأوس من الحدثان، أوس من الحدثان أيام التشريق، فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، أي فلا يدخلها كافر لأنها محرمة عليه، كما قال الله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، إذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وأيام منا أيام منا ماذا؟ وأيام منا أيام أكل وشرب. منا هذه مصروفة، يعني هناك الأماكن العربية الأماكن العجمية مع العالمية، هذا معروف أنه غير منصرف. الأماكن العربية هذه أغلبها يكون غير منصرف باعتبار العالمية والبقعة، وسمي عن العرب في بعضها مثل كما يقول الحريري ماذا؟ يعني مثل كمينا وبدر ودابك وواسط وحجر، وليس مصرف من البقاع إلا بقاع جئنا في السماع مثل حنين ومنا وبدر ودابك وواسط ودابك وحجر، هكذا قال الحريري في ملحاته. فمثل هذه يعني معناه البقاع، هذه نزيد إليها القبائل، أسماء القبائل وأسماء البلدان القاعدة العربية أن أغلبها يكون غير منصرف، أغلبها هكذا. لماذا؟ باعتبار القبيلة والعالمية، وباعتبار البقعة والعالمية، ويجوز في بعضها وخاصة في السماء يعني يصرف بعض القبائل فقريش، ثم ولماذا؟ يعني باعتبار الحي أو الأبي أو القبيل، قبيلة وقبيل واحد، أو الأبي باعتبار هذا يعني يبقى واحد على مياه فقط ويصرف، والثاني باعتبار البلد، اعتبار البلد أو المكان يصرف. هذه قاعدة مضطردة للنحاة، ولذلك مينا هذا مسموع عن العربي مصروفا. قال ماذا؟ وهذا الحديث من أفرى المصنف رحمه الله ما أخرجه البخاري وبسهل المنتظر. قال وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد، غير أنه قال فناديا، هناك قال فنادى، فنادى بالإفراد. لماذا فنادى؟ ويعد فنادى كل منهما نقدره هكذا، وأما هنا فصرح فناديا أي الاثنان، وهما كعب وأوس بن الحدثان، وسنده عبد بن حميد الكسي هذا صاحب المسند المعروف. قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو البصري، إبراهيم بن طهمان هو السابق، وقول فنادي أي بالتثنية لأنهم اثنان، وأما رواية فنادى قلنا أولناه بما مضى. قال رحمه الله تعالى انتهى الوقت. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارثا منا وجاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.